قال عبيد الله بن يحيى حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه. النهي كما يقول الأصوليون في القاعدة العامة يقتضي الفساد والبطلان، ففي العبادات يقتضي فسادها والمعاملات يقتضي بطلانها، والعقد المتوجه إليه النهي لذاته كلا شيء فهو باطل. وهنا النهي عن بيع الطعام قبل قبضه، من الذي يبيع قبل أن يقبض؟ مالك الطعام ولا المشتري؟ المشتري، لأن صاحب الطعام طعامه عنده. إذن النهي موجه للذي يشتري طعاما من صاحبه، سواء كان صاحب بستان وحصد، مزرعة وحصد، أو صاحب متجر ومخزن وعنده الطعام. فإذا جئت إلى تاجر أو جئت إلى زارع والحب في الجرين وقد صفاه وكيله أو لم يكله وعبأه في صوامع أو في أكياس، وجئت واشتريت، عقد الطعام البيع على الطعام لا يتم العقد إلا بالاستيفاء، استيفاء الكيل. أنت اشتريت وباع لكن لم يستوفي العقد إلا بالقبض، والمبيع لا زال في عهدة البائع حتى يقبضه المشتري. لو اشتريت اردبا ودفعت القيمة، متى اجي استلم؟ بكرة العصر، تعالى كيل الاردب وشيله. من بكرة الصبح قدر الله على هذا الاردب مطر واتلفت، نار واحرقت، ايش يقول لك صاحب الاردب؟ يقول لك خلاص نحرك ما لي شغل؟ لا، هو في عهدتك حتى تسلمه للمشتري. فمن بكرة يأتي صاحب الإردب، اعطيني الإردب حق. قل والله أنا قلت لك الإردب، وهنا ما دام قد عينه من حب بستانه وشاهده أو ناوله العرب النموذج في كفه هكذا، وعندي في وهذه الكي، والبائع ليس ملزم بأن يأتي بإردب مكانه، بخلاف ما إذا قال عندي حب أبيعك إردب، ما عين له كيس ولا الموجود في المحل الفلاني، لا. وهذا سيأتي في باب السلم إن شاء الله. المشتري ما له شغل إلا إردب بدل الإردب، لأن المبيع الأول لم يتعين وكان في ذمة البائع. إذن من اشترى طعاما فإن عهدة المبيع في ذمة البائع حتى يستوفيه المشتري. إذن قبل أن يستوفيه هل دخل في ملكه تمام الملك؟ لا. هل يحق له أن يبيعه؟ هو اشتراه صحيح ودفع ثمنه، هل يحق له أن يبيعه؟ لا يحق له أن يبيعه. ليش؟ لأنه لم يستوفيه. ومالك يستدل بظاهر لفظ إذا كالوهم أو إذا اكتالوا على الناس يستوفون، يعني يكيلون ويأخذون الحق. أوفي لنا الكيل، يعني سلم لنا المكيل. والجمهور يقول أوفي بمعنى وفي. فإذن هنا يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، فإذا اشتريت الطعام وأصبح من ملكك ولو كنت تراه بعينك لا يحق لك أن تبيعه وهو موجود أمامك حتى تستوفيه بالكيل. إذن هنا مالك يبحث مبحثين: المبحث الأول الطعام إذا كان مملوكا بغير كيل، وإذا كان مملوكا بغير بيع، أو التعبير السليم إذا كان البائع امتلك الطعام بغير بيع واستوفاه بغير كيل، هل يجوز أن يبيعه أم لا؟ خلي بالكم معاي، نهى عن بيع الطعام حتى يستوفيه. تحتها أربعة أبحاث عند جمهور العلماء في هذا الحديث: إذا كان أخذ الطعام وأراد أن يهبه لإنسان، ما قالش يبيع، نهى عن بيع الطعام قبل إيش؟ أن يستوفي. اشتريت الإردب وجيت وجدت إنسانا وهبت له هذا الهبة وهدية، أهديت عليك إردبا لي عند فلان، مالك يقول لا مانع، لأنه لم يبعه، ولا لا لم يبعه، قال يذهب يستوفي، لأنه ليس فيه مماكسة وليس فيه مظنة الربا، إنما هو باب إرفاق وإحسان، يذهب يأخذ، يروح يأخذ الذي وهب له. أما إذا كان يبيعه، هو اشتراه ولسه ما كيله وروح يبيعه، لا، اشتراه ولسه ما كيله ويهبه لإنسان هدية، نعم ما في مانع. ليش؟ لأن عنصر البيع انتفى. طيب مالك بالذات يقول: إذا اشترى الإنسان طعاما بغير كيل، قوم صبرة، وهو يشاهده أمامه، مالك أقول إيش؟ مالك يقول لا بأس أن يبيع الطعام الذي اشتراه صبرة دون أن يستوفيه بكيله، لأن المشتري أخذ صبرة، ما هو أخذ كيل، وسيبيع صبرة، ما هو بايع بالكيل، إذن الكيل ليس داخلا هنا، واستيفاء الطعام بالكيل، وهذا لم يستوف بكيل، لا في مشتراه أولا ولا في مبيعه ثانيا. هذا مذهب مين؟ مالك، ولكن سيأتي الرد عليه، وهو سيورد الرواية أن ابن عمر يقول: كنا نبيع الطعام في السوق فيرسل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينهانا عن البيع حتى نحوزه حتى ولو كان صبرا. بس مالك يقول لا يجوز بيع الطعام صبرة على الثاني إلا إذا كان الثاني يعرف أرضية الصبرة. الصبرة على أرض ملسى مسطحة معتدلة، ولا فيها حفر وفيها طالع نازل؟ إن كان فيها حفر وطالع نازل يبقى الكوم هذا يبين حقيقة الصبرة، ولا فيها غش؟ لا والله فيها خداع. الحفرة اللي نازلة واخدة كثير، والزبرة اللي طالعة وجوفة، لو كان فيها زي سنام البعير هكون التجويف هذا كله بحساب الطعام. إذن مالك يستثني في هذا الموضوع، وهذا مذهبه الخاص. هناك من يقول مبيع غير الطعام نهى عن بيع، ليش الحديث هنا عن بيع الطعام؟ إذا أن الإنسان اشترى غير طعام، اشترى حديد، اشترى قماش، هل يجوز بيعه قبل أن يقبضه من صاحبه أم لا؟ مالك يقول نعم يجوز، لأن النص جاء في طعام، وهذا ليس طعام. ولكن غير مالك كما يقولون سيأتي بالحديث الثاني، إن حكيم بن حزام بعض أبيع بيعات ماذا لي؟ قال لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما اشتريت حتى تستوفي، حديث ابن عمر حتى ننقله من مكانه. ولهذا الحنابلة عندهم كل مبيع مطلقا لا يجوز بيعه قبل استيفائه، والحناف إلا العقار، كل مبيع مطعو طعاما أو غير طعام لا يجوز بيعه حتى يستوفي إلا العقار، البيوت والأراضي. إذن القضية فيها نظرة إلى ما كان مملوكا ببيع، ما كان مملوكا بهبة أي الملك الثاني، ما كان أصله مكيل الطعام وغير الطعام، العقار وغير العقار. والشافعي رحمه الله يقول جميع ما عقد عليه بيع، جميع إيش؟ من عقد عليه بيع لا يجوز للمشتري أن يبيعه لغيره حتى يستلمه. الدار باستلام المفتاح، الأرض رؤيتها خالية، والتخلية كما يقولون. إذن هناك من جعل حديث ابن عمر خاصا في الطعام، وهناك من ألحق به كل مكيل وموزون، وهناك من ألحق به كل مبيع ولو صبرة ما عدا الدار والإش والأرض، وهناك من عمم في كل ما ينعقد به صفقة بيع. وهناك رأي لغير الأئمة الأربعة يذكره العلماء، عثمان البتي يقول يبيع ما اشتراه ولو لم يقبضه أيا كان، وابن عبد البر يقول هذا قول محجوج بالسنة لا يلتفت إليه. نرجع إلى حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام. ما هو الطعام؟ تقول يا جماعة قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على إيش؟ طاعم يطعمه إلا أن يكون. كلمة الطعام كما يقول الباجي لها عرف عام لغة، ولها عرف خاص من عرف اللغة أيضا، عرف عام وعرف خاص. فهل المراد بالعرف العام ولا العرف الخاص؟ العرف الخاص كما يقولون في علماء اللغة، يقولون إن كلمة دابة لغة في عموم اللغة تصدق على كل إيش؟ ما دب على وجه الأرض، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقه، حتى الدودة تزحف داخلة في مسمى الدابة. والإنسان كما قال الشيخ من يدب دبيبة. لكن في عرف خاص اللغة بعد أن وضعت دابة لعموم ما يدب على وجه الأرض، خصصت هذا العموم بنوع من آحاد الأنواع التي تدب. لو سمعت إنسان يقول جاء إنسان محمل طعامه على دابة، ها جيت محمل دابة ولا سيارة؟ قلت له الله محمل دابة. هل يكون محمل دابة زحافة ولا أي شات ولا غنمة ولا إيش الدابة هنا؟ قالوا الدابة في العرف الخاص الذي تناسى العموم وقصرها على ذوات الأربع. يبقى الدابة في العرف الخاص هي ذوات الأرض. وعلى هذا كلمة طعام في عموم اللغة، في عموم اللغة تكون ايش؟ لكل مطعوم حتى الماء. إذن اللغة في عمومها تقول لكل مطعوم طعام، ولكن عرف الأسواق وعرف البيوت خصص عموم هذا الطعام المطعوم في صنف واحد وهو البر، حتى يقولون لو حلف إنسان أنه لن يذهب إلى أي سوق أو أقسم يمينا لا يذهبن إلى سوق الطعام فذهب إلى سوق البر صدق يمينه، لو ذهب إلى سوق الحبحب ولا سوق الرطب يصدق في يمينه سوق الطعام؟ قال ما يصدق، لأن عرف الناس يخص الطعام بالبر. وهنا نهى عن بيع الطعام حتى يقبض، عن بيع البر فقط ولا بيع البر وما في معناه، وما في معناه من مكيل أو موزون، حتى إن مالك عمم في المطعوم الزيت والخل لأنه مطعوم. إذن نهى عن بيع الطعام ما كان عرفه الكيل كالبر والشعير والذرة والأرز والعدس والفول، وما كان عرفه الوزن كالزيت والسمن والجبن وإلى آخره. نهى عن بيع الطعام حتى إيش؟ يقبض. ابن عبد البر يقول جاء لفظ يقبض يستوفي يحوزه إلى رحله، كل هذه ألفاظ جاءت في هذا الحديث. والقبض والاستيفاء والكيل كلها تؤدي إلى معنى واحد، أي يدخل في عهدة المشتري ويخرج من عهدة البائع، لأن المشتري إذا اشترى الطعام في السوق واستوفاه بكيله ووضعه في أكياسه هو ووضعه، ثم جاء مطر لجميع حب السوق، لا يستطيع أن يرجع على البائع بشيء لأنه استوفى حقه بكيله، ولو تركه أمانة عند البائع ما دام قد استوفى فلا مانع. إلا المالك يقول لو كان أخذ منه ولو كيلة واحدة وترك الباقي عنده لا مانع. يهمنا استيفاء المكيل بأي شيء؟ بالكيل والاستيفاء وحوزه على حدة، وخرج من عهدة البائع ودخل في عهدة المشتري. حينئذ ما دام قد دخل في عهدة المشتري له أن يبيع. أما إذا بقي في عهدة البائع وذهب هذا المشتري وباع بسعر سوى السعر الذي اشتراه، فإنه سيكون بابا إلى العينة، ويكون هذا المشتري كالواسطة، ويرجع إلى قضية العينة المنهي عنها في أول الأمر. إذن نهي عن بيع الطعام قبل استيفائه لئلا يجر إلى الوقوع في باب العينة. نعم. ولهذا نقطة أيضا، نحن ذكرنا سابقا الشخص يشتري السلعة بعشرة وبيعها بإحداشر في وقتها، والشخص يقترض العشرة ليوفيها أحد عشر بعد سنة ممنوع. ليش في الصفقة البيع اتكسب الواحد واحد في العشرة 10% في لحظة ومنعتم 1% بعد سنة؟ لأن المشتري حينما قبض السلعة انتقلت من عهدة البائع إلى عهدة من؟ المشتري، وهذا المشتري حينما يبيع للثاني بربح 10% مقابل هذا الضمان الذي تحمله في عهدته، بخلاف المرابي لم يدخل في عهدته ضمان شيء، وضمن المقترض 1% بدون التزام في نفسه هو. إذن عهدة المبيع هي سبب الربح، والربا ليس فيه استلام عهدة بشيء قط، له ربح مضمون بدون مجازفة، بدون عهدة، بدون تحمل مسؤولية، بدون أي شيء. ولكن المشتري اشترى وانتقل المبيع في ذمته وفي عهدته، يتلف يربح عليه، والغرم بالغنم. إذن فرق بين البيع والشراء وبين الربا.